بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وما زال الشارح عفاه الله يسوق الأدلة في شرح قول الناظم: فلا مراء وما في الدين من جدل، إلى آخر البيت. قال: وقال الإمام الآجري رحمه الله: قال سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وقال الإمام الآجري عن سعيد بن عامر قال: سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. فانظر أيها اللبيب إلى سلفك كيف يمتنعون من سماع حديث أهل البدع ومن مجالسهم، فكن أنت على حذر، فلا تسمع إلى كلامهم وإن زخرفوه، ولا تقرأ في كتبهم، فربما أظهروا أنهم مهتمون بأمر الأمة ويظهرون التألم على الإسلام وأهله، ويأتون ببعض الأدلة التي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقولون: علماء سلطة، عملاء للحكام، مجاملون، لماذا ما ينكرون هذا؟ جبنا، هذا جبن. فبعض السلف كانوا ينكرون على الحجاج وعلى الملوك، فالجاهل والشاب يتحمس للدين على جهل، يتأثر ويقول: صحيح، ولا ينظرون إلى الأدلة الأخرى التي تأمر بطاعة العلماء والملوك فيما لا يخالف الشرع. والأدلة التي على مناصحة ولاة الأمر سرا لوحدهم لا تحصل فتن، كما حصلت ممن خرج على الحجاج كابن الأشعث. وكذا في أزمنتنا، ماذا جنى المسلمون من المظاهرات والاعتصامات السلمية في زعمهم، فبعدها قتال وفتن وتشريد لكثير من الناس، فكفى الناس مغالطة. فخذوا بمنهج السلف، تسلموا وترتاحوا، وبلغوا العلم النافع لا علم البدع. فالخوارج من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يمكنهم من دولة، بل كلما خرجوا قطعهم الله. ولهذا يقول الإمام الآجري رحمه الله بعد أن ساق أقوال العلماء، قال: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله. نعم، بارك فيكم. أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة يحذرون طلاب العلم ويحذرون المسلمين من مجالسة أهل الأهواء. الأهواء يعني هم يعنون أهل البدع كالقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج ومن جرى مجراهم، لأن هؤلاء يغالطون على الناس فيحرفونهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والطريق المستقيم. فلذلكم بارك فيكم، من ابتعد عن أهل البدع سلم له دينه ودنياه إن شاء الله، سلم له دينه ودنياه. فدعوة أهل السنة من زمن وهي دعوة سليمة وسلمية، بعيدة عن المنازعات والمضاربات على الملك وعلى الدنيا، وبعيدين أيضا حتى يصبرون على من آذاهم. فهذه دعوة أهل السنة إلى اليوم، والحمد لله. نعم. وقال رحمه الله: في المناظرة عند الاضطرار يكون مع الإمام الذي له مذهب سواء. وذكر بعض ما وقع للإمام أحمد وغيره من علماء السنة، وقال: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما فضع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا. فلما هذا الشيخ يعني عالم من علماء السنة. نعم. فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام.

حتى تأتي أنت يا ابن أبي دؤاد ومن معك يقولون بخلق القرآن، فالله المستعان. فلذلك العلماء يقولون ننهج منهج السلف لأن نفهم لكي نفهم القرآن والسنة بفهمهم، لأنهم أعلم، فالصحابة والتابعون والخلفاء هم أعلم الناس بالأدلة الشرعية، ونحن كذلك ننهج منهج هؤلاء من الأئمة كسفيان الثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ومن جرى مجراهم. نعم. فنقول لمن يدافع عن الديمقراطية والحزبيات: هل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أو دعا إليها الخلفاء والصحابة أو التابعون لهم بإحسان، أم هي نظام غربي من أعداء الإسلام أدخلوها على بعض دول المسلمين أجابهم إليها من لا يفهم الدين على الوجه الصحيح، فلا تخدع بها المسلمين بأنها تدعو إلى الحرية وتداول السلطة بالسلم، فديننا هو دين الحرية، هو الوجه الصحيح، حرية مقيدة بشرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دين الوسطية، لا تشدد ولا تهور ولا تميع للشرع. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أحسن الطرق، لا اليهودية ولا النصرانية. وفق الله المسلمين للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال السائل عافاه الله: من يوم 29 رجب 1446 يقول: نحن في دولة السويد، وقت الظهر في الشتاء 1:30 فقط من الساعة 12 نعم، إلى ولا يسمح لنا بوقت راحة إلا 1/2 ساعة من الثانية عشرة إلى الثانية عشرة ونصف، فهل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر في هذه النصف الساعة، لأننا لا نستطيع بعد ذلك القيام بصلاة العصر بسبب العمل؟ الله المستعان. نقول لكم عافاكم الله: كيف تعملون أعمال الدنيا وتتركون الصلاة؟ هذا لا يصلح، ولا بد يعني من وظائف ما تستطيعون تعيشون إلا بها، فهذه مشكلتكم، وإلا كل واحد يصلي في عمله، هذا هو اللازم، تصلون في أعمالكم. إذا لم تستطيعوا والله يعلم بحالكم واضطررتم، ممكن تقدمون العصر 4 والله المستعان، وإلا فالواجب هو هذا، أن تصلوا الصلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن استطعتم أن تتركوا الوظائف وتعملون أعمالا حرية، هذا الواجب، لكن إذا تضررتم ولا تستطيعون وليس هناك أعمال، فالله المستعان.